الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نواصل بإذن الله تعالى ما كنا بدأناه، وكنا تكلمنا عن أمر الولاة وقوله رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. وبينا معالم هذه المسألة عند أهل السنة. كلام الآتي جزء منه أو كثير من الفقرات القريبة هذه مرتبطة به. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خالف البربهري رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. هذا الموضع فيه بيان ما الذي للحاكم. إذا علمنا أن الولاية تثبت بالأمور الثلاثة السابقة، هناك أمور سلطانية متعلقة بالحاكم المرجع فيها إليه، فالحج لا يحج الناس هكذا سبهلا، لا، الناس يحجون بولاية. لذا لما حصر عثمان رضي الله عنه مع أنه في المدينة ومع أن الثوار كانوا طوقوا بيته لم يترك الحج، فأمر أظن ابن عباس أو غيره أن يحج بالناس، لا بد أن يحج بالناس، أحد يقود الناس في الحج أحد. إذن الحج سلطاني، أمر سلطاني من أمور سلطانية، فالناس لا يحجون هكذا من قبلهم، لا بد من ولاية. وهناك في الحج هناك أمير للحج، هناك قضاة يحكمون في أمور تقع بعضها تكون جنايات، قد يموت أناس من ازدحام أو غيره، ما تذهب هذه الأشياء، هذه لا بد فيها من حكم، الحكم يكون في القضاة، القضاة يكون فيه حاكم عليهم. إذن أمر الحج مرجعه إلى الولاة. والغزو، والغزو هذا أمره ليس باليسير، والحقيقة أن أمر الغزو من أظهر الأمور السلطانية وأقواها وأوضحها، لأن أمر الإذن بالقتال مرتبط بالحاكم الذي يقدر المصلحة. هل الأمة مستعدة فعلا للقتال أو لا؟ هل القتال يمكن أن يجر إشكالات كبيرة على الأمة في تلك الفترة المحددة بحسب وضع الأمة أم لا؟ فإذا غزا الناس بدون إذن الحاكم سبب هذا إرباكا عظيما جدا، وقد رأى الناس ذلك بأعينهم. مع أن السني قلنا مرات السني لا يجلس ينتظر حتى يأخذ درسا، لا، السني هذه الأمور واضحة عنده. من أعجب ما هنالك مسألة الغزو بدون إذن الولاة واللجج الذي صار فيها، مع أن الغزو لا يحل إلا بإذن الوالي وبإذن الوالدين، وأعظم وأنزه وأكرم جهاد على وجه الأرض كان جهاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الرجل ويقول: أتيت أبايعك كما في مسلم على الحج والجهاد، على الجهاد، على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، وقد ترك أبويه. قال: أتيت تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى أبويك. هذا جهاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هل سيكون جهاد أفضل من جهاد يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من إذن الوالدين قطعا في جهاد الطلب، معلوم هذا. الأمر الثاني لا بد من إذن الوالي، هذا أمر معروف، وكتب الفقه وتطبيقات العلماء ماضية على هذا الأساس. وذلك أن الأمر كما قلنا في أول النهار، الإمام جنة يقاتل من ورائه، هو اللي يقود القتال، إما أن يقاتل بنفسه أو أن يشرف على القتال. طيب ما الذي يحدث لو قررنا أن نقاتل بدون الإمام؟ ننتظر الإمام إلى متى؟ اتجهنا ما شاء الله شباب وعندنا تجهيز واستعداد وتدريب، اقتحمنا البلدان واحدة بعد الأخرى، من الذي يقودنا أولا؟ من هو يقود الجهاد أصلا؟ هذا أمر اختلفنا فيما بيننا، تلك الأسلحة الموجهة للكفار وجهناها لبعضنا، وهذا الذي حصل. لماذا؟ لأن الوالي يقود الجهاد إما بنفسه أو بشخص يأمر وينهى فيطاع ويكون قائدا يؤتمر بأمره وينتهى عند نهيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإطاعة أميرهم الذي يقيمه عليهم. الأمير هذا أمير الجهاد يحدد متى ينطلق في الجهاد، متى يكف، ثم ستأتيك مجموعة نوازل من أشد النوازل، نوازل الجهاد. شخص يقول: أنا مسلم ولست بكافر وهؤلاء أجبروني. شخص يقول: أنا منهم لكني أجبرت وهددت في عرضي وفي أهلي وأثرناه ماذا نفعل؟ يمكن يضحك، يمكن يعبث بنا، يمكن الصادق مور، تحتاج إلى شيء من الحكم الشرعي ماذا يفعل فيه، تحتاج إلى إنسان لديه دراية شرعية. أما الطاقة والبذل والجهاد وقوة القلب والحرص على الشهادة هذا يوجد في المسلمين، لكن لا بد أن يكون وفق أحكام. أنت لو تنظر تقول أيما أكثر أحكاما، الجهاد أو الحج؟ جهاد وأخطر بكثير، الحج لو أشد ما هنالك فسد حجك، تعيد العام القادم انتهى، وإن كان فيه فدية أو غيره تقوم بها. لكن الجهاد قد تقتل من لا يجوز قتله، قد تطلق من لا يجوز أن تطلقه، قد تعفو عن من لا يجوز العفو عنه، لأنها مجموعة من الأحكام التي تحتاج إلى دراية شرعية، ثم تحتاج إلى ولاية. طيب إذا اختصم المجاهدون فيما بينهم، المسألة هذه ترفع للإمام، وإن كان في رأس، يعني بعض الأحيان يكون في مشاغب من المقاتلين يشتكيه أمير الجيش، يقول هذا شاغب علي الناس، فيطلبه في بعض الأحيان الوالي، يقول ارجع، أنا أريد الجهاد، أريد الشهادة، لا أنت اترك الجهاد، لا تصلح الجهاد، إنسان ستفسد علينا الجهاد، من يتصرف هذه التصرفات؟ من هو؟ لابد من وال يدير هذه المسائل. ما الذي حدث لما لم يعمل بما تراه الآن منصوص في كتب الاعتقاد؟ وأبى من أبى إلا المضي في القتال، التفت المتقاتلون فيما بينهم على بعضهم وقتل بعضهم بعضا، لما في ولاية، ما في راية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل تحت راية عمية فقتلة جاهلية. ما الراية التي ترفع؟ أولا راية الإسلام قطعا، الثاني راية ولي أمر. أما الراية، أنت عندك راية، أنا عندي راية أيضا، إذا كنا ننطلق هكذا من أنفسنا، الأمر لي لا الأمر لك، الأمر لك لا ليس لك، لي أنا، يجي أثالث يقول لا ليس لكما، فيحدث المشاغبة، بخلاف ما إذا انطلق الجهاد من إمام. هذا الأمر أنا أعلم أنه يصعب على كثير من الناس، لكن يقول والله إن هذا اعتقاد أهل السنة، وإن رفضكم إياه مثل رفض الروافض لفضائل الصحابة، ومثل رفض النواصب لفضائل علي رضي الله عنه، ومثل رفض القدرية لأمر القدر. إياك والهوى، والهوى في هذه المسألة أكثر ما يكون في المسألة هذه بالذات. أما الإنسان يكون قدري على طريقة المعتزلة، أو ينفي الصفات، أو يتناول الصحابة، هذا يتنزه عنه عادة من يكون في التقوى وراء، لكن إذا سمع الجهاد وما فيه من الفضل، ونظر أيضا أوضاع الأمة، وأتى من ربما يحمسه ويقول انظر الأحوال والأمة كيف تمتهن وكذا، كثير من الشباب يهب حماسة، ويعني مثل ما ذكر في قسمته لما قسم المخطئ إلى اثنين، منهم من يقول يخطئ وهو لا يريد إلا الخير. فالحاصل هذه المسائل، وإياك أن تفهم أن هذا كلام البربهاري وانتهى، لا، هذا كلام علماء العقيدة ينصون عليه نصا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام جنة يقاتل من وراء، هذا في صحيح مسلم، كل هذه الأمور سلطانية، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يخضع لحكم الله تعالى، وأن يعلم أن أحكام الله تعالى هي التي فيها الحكمة وفيها المصلحة، وأن ينحي هواه جانبا. ينتبه إلى تلقي، وهذا ما حدث في السنين الأخيرة للأسف، تلقي مسائل العلم عن غير أهل العلم الشرعي، وتطرق كثير من الناس إلى هذه المسائل، ولو قلت له أنا أريد أن تبين لي بعض الأحكام اليسيرة جدا في المواريث، قال أقول على الله بلا علم، لا أنا ما أعلم. طيب مسألة مرتبطة بالطهارة، أنت تطهر في اليوم 5 مرات على الأقل، قل لا أسألوا أهل العلم، أنا هذه المسائل ما أدخل فيها. ثم تدخل في السياسة الشرعية، تحسب السياسة الشرعية العوبة؟ السياسة الشرعية من أدق وأشد وأصعب المسائل، خاصة في النوازل بالذات في التطبيق، يعني قد تعرف الجهاد وشروط، لكن التطبيق ليس بالهين، التطبيق ليس باليسير. فيلم ناس، الواحد منهم لم يقرأ كتابا في الفقه، ولا يعرف أحكام الجهاد، ولا يعرف الأحاديث الواردة في الجهاد إلا الأحاديث الواردة في فضله، وينطلق يريد الجنة وأن يستريح من عناء الدنيا وأن يكون في الفردوس الأعلى، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. الواجب على المسلم أن يتقي الله في هذه المسائل، وأن يعلم أن الإنسان ليس له كما قال مطرف لو كان لي روح نفسان، لما أتى الذين أرادوا الخروج على الحجاج بيوسف قال لو كان لي نفسان لأرسلت واحدة معكم، فإن قتلت بقي لي نفس، لكنها نفس واحدة ولا أغرر بها. ما عندي إلا نفس واحدة، ما أذهب أغرر ثم أقتل ثم أتضح لأنها ليست جهادا في سبيل الله. طبعا مجاهد مطرف رحمه الله تعالى فقيه البصرة، لكن يريد أن يعلمهم، يقول لماذا أنا لا أشترك معكم وأذهب لقتال الحجاج؟ لأن لو أعطاني الله فرصتين في الدنيا، فرصة تقتل نفسي ثم تبقى لنفس أخرى أستدرك خطائي، لكن ما لي إلا نفس واحدة، إن ذهبت ذهبت. وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يتقي الله وأن لا تأخذه العزة بالإثم. ذكرنا لكم الأثر اللي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما جاءه من أرادوا الخروج على الحجاج بن يوسف، قال والله ما سلط الله الحجاج ابن يوسف عليكم إلا معاصيكم، وأمرهم بالصبر، قالوا نطيع هذا العلج، لأن الحسن رحمه الله تعالى مولى وهم عرب، قال نطيع هذا العبد يعني، وخرجوا فقتلوا كلهم. الواجب أن تضبط هذه الأمور وأن يترك فيها الهوى، المسائل هذه مسائل علم وليست مسائل هوى. من سمع سمع ومن لم يسمع، ففي مسائل مضت خالف فيها قدرية وخالف فيها رافضة، وفي مسائل أخرى ستأتي خالف فيها، فما هو بعجيب أن يخالف في هذه المسألة. ولأجل ذلك على المسلم أن يأخذ هذه المسائل مجتمعة، وأن لا يظن أن اعتقاد أهل السنة هو اعتقاد ضبط مسائل معينة وهوى في مسألة من المسائل، لا من اللعب والعبث. والله عز وجل له الحكمة البالغة في هذه الأحكام. الحماس بعض الأحيان أدى إلى إيش؟ أنهم تسمعون أن المغول أسقطوا الدولة العباسية عام 56 و600. بداية المسألة تعرض أناس لبعض تجار المغول، قطعوا عليهم الطريق، أخذوا أموالهم، قال المغول أعطونا الذين قتلونا، قتلوا تجارنا، أبوا، قالوا ما نسلمكم إياهم. اجتاح المغول البلدة هذه فقتلوا أهلها، ثم اجتاحوا البلدان الأخرى. لو تتعجب، لو تقرأ في تاريخ المغول كيف أنهم وصلوا إلى بغداد تتعجب، يخرجوا من الجيش من 50,000 فيتغلبون عليهم، حتى وصلوا إلى بغداد وقتلوا فيها كما قال القيم: فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزان وكذا 800 في 1,000، يعني 1,800,000 القتلى في بغداد وحدها، قطعا بعدو ابن العلقمي الوزير الذي كان عند الخليفة، راسل القوم وأخبرهم بمواضع النقص في الخلافة، لكن هذه بداية الاشتعال، كانت في أقاصي المغرب. أين بلاد التثر؟ بعيدة جدا. استمروا حتى أسقطوا الدولة العباسية. لذا قلنا مسألة أنه يبدأ بالقتال أو لا يبدأ، رحمك الله، أو لا يبدأ بالقتال، هذه مسألة سلطانية. لو وضع الأمة قد يكون غير مناسب، لا تجر على الأمة بلية. في بعض الأحيان يفرح الأعداء أنك ابتدأتها حتى يبرروا لأنفسهم، هم أصلا يعتدون على الأمة بدون تبرير، فإذا وجد عندهم أدنى مبرر صار من آثار ذلك أن يجتاحوا ما استطاعوا من البلاد الإسلامية. وكثير من الأحيان سبحان الله العظيم، كثير من الأحداث تجد العلماء نظرتهم غير نظرة العامة، فعدد من الأحداث إذا وقعت تجد العالم وطالب العلم يقول اللهم اجعلها من غير المسلمين هذه الحركة، والناس تطيش تظن أن هذا الذي فعل بالناس هنا، مع أنها بلاد بيننا وبينها مواثيق أصلا شرعا، ما يحل هذا العمل، الأعمال اللي صارت في أمريكا أو في غيرها هي لا تحل شرعا، لما دمرت الأبراج ثم دمرت 70 أو 100 برج هل يحل هذا؟ ما يحل. يعني إذا دخلت إلى بلد، إذا دخلت إلى بلد فقد أمنوك، هكذا ينص الفقهاء. بل قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأم، الأسير بعض الأحيان يقال للأسرى من المسلمين، يقال أنت لن نسجنك لكن لا تخرج من البلد. بعض الأسرى وقع هذا، جاءت مسألة وتكلم عن الفقهاء قديما، فيقول نحن سنطلق وثاقك، لن نربطك ونستمر ننظر إليك في الحبس، لكن نقول لا تخرج، أنت أسير، تدور داخل البلد التي أنت فيها ما فيه إشكال، لكن ما تخرج. قال أهل العلم ومنصوص الأم في الشافعي، قال لا يطيعهم لأن أسرهم له لا يجوز. طيب جاءت مسألة أخرى، هم الآن محاربون كفار، إذا هو فر من البلد هل له أن يأخذ شيئا من الغنائم معه؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنهم أمنوه، جواز السفر هذا أمان منك أنت، لأنك دخلت إلى بلادهم بطريقة واضحة. فمثل هذه الأمور أحكام الحقيقة، من يعرف أن مثل إذا دخلت إليهم أمنوك أن ليس لك، حتى لو كانت دولة محاربة، لاحظ، فكيف إذا صارت دولة عهد؟ هذه أمور منصوصة في كتب الفقه عند العلماء ولها أحكام، لأكون أنها مجموعة من الأحكام. لأجل هذا لا يكون أمرها إلا إلى السلطان، والسلطان ينظر فيها من الوجهة الشرعية، يستشير فيها أهل العلم، يستشير فيها أيضا أهل الخبرة وأهل الجندية والعسكر. أما أن يتصرف أناس هكذا من قبل من تلقاء أنفسهم، فكما أنه لا يصح أن يقوم إنسان في الحج القادم فيقول أنا سأقود الناس، سأخطب أنا عرفة، والجنايات التي تقع بين الحجاج أنا سأقضي فيها. من أنت؟ ما ولايتك؟ لا يحل هذا. كل الناس يقول هذا للسلطان. طيب والحج والغزو؟ الغزو، الحج والغزو مع بعض، لكن الهوى أعوذ بالله منه. الحاصل هذا تقرير أهل السنة، والكلام حتى بس لا يطول، هذا هو الحق فيها. قال أيضا وصلاة الجمعة خلفهم، نفس الوضع، صلاة الجمعة خلفهم، لأن الخلفاء كانوا هم الذين يباشرون الصلاة مباشرة في زمن الخلافة الراشدة وزمن بني أمية أيضا. بقى فيما بعد صار الخلفاء يفوضون صلاة الجمعة إلى غيرهم، فيصلى خلف من وضعوه لأنه نائب عنهم. ولهذا الآن صلاة الجمعة ما يخطب، ما يخطب أي أحد، ما يخطب أي أحد، بخلاف الإمام إذا تأخر يتقدم أحد أهل العلم، لأن الصلاة هذه لا يمكن أن ينتظر بها. أما الخطبة فسيقول فيها أحكام وسيقول فيها أشياء، لا بد أن يكون مؤهلا لهذا، فلا يتقدم أحد إلا إذا كان من نيابة للسلطان. فالجمعة والحج والغزو للولاة أو لمن ينيبونه، لأن ما يمكن يخطب الوالي في 700 مسجد 400 مسجد أو أكثر، ما يمكن أن يقوم بهذا. هذا كان في القديم، كان الناس في بلد واحد، بعد ذلك كثر الناس وتفرقت الجوامع، لأجل ذلك ينيبون أحدا يقوم بالخطبة عنهم. لما تكلم رحمه الله تعالى يقول صلاة الجمعة خلفهم جائزة. طيب لماذا؟ كيف هي جائزة؟ هي واجبة ولا لا؟ شلون جائزة؟ حتى وإن كان الواحد منهم فاسقا، هذا المعنى. والمعلوم أن صلاة الجمعة واجبة، لكن هل تجزيك إذا صليت خلف إنسان منهم فاسق؟ نعم، إذا كان ظالما. أعظم الفسق أن يسفك دماء الناس بغير حق مثل الحجاج، فكان يصلي خلفه ابن عمر وأنس رضي الله عنهم والصحابة. جائزة يعني أن هي تجزئك، ولا صلاة الجمعة واجبة. قد يقال يعني كيف صلاة الجمعة صارت جائزة؟ صلاة الجمعة هي واجبة فرضا، لكنها تجوز ولا تحتاج أن تعيدها، كما سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى لاحقا. أما قوله يصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هذه مسألة فقهية. يعني بعد صلاة الجمعة هل تصلي 4 ركعات أو تصلي 6؟ من أهل العلم يقول أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في بيته، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي 4 بعدها، فهل يصلي 6 ركعات 4 في المسجد و2 في البيت، أو إذا صلى 4 يصليها في المسجد وإذا صلى في البيت يصلي 2؟ ومنهم من يقول 6، صلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث وهذا حديث، فيصلي 4 في المسجد و2 في البيت فيكون مجموع 6. هذا مسألة فقهية، وهذه مثل ما ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحيان يريد مسألة فقهية، لكن الذي جعله يريدها هو أنه ذكر الجمعة، فلما ذكر الجمعة يعني استطرد إلى أمر الركعات التي بعدها. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. ذكر مسألتين. المسألة الأولى أن الخلافة في قريش، وفرق بين الخلافة العامة، هذه في قريش، وهذه الخلافة العامة كانت زمن الخلافة الراشدة وزمن بني أمية على أشد ما يكون من القوة، لأن في زمن بني أمية كما قال شيخ الإسلام أحاطوا بجميع البلدان ولم يخرج منهم أي بلد. لما جاءت الخلافة العباسية خرجت بلدان كثيرة جدا منهم، ووجد في الأندلس دولة بني أمية، ووجد من هو قد يكون في بعض الأحيان أقوى من الجيش العباسي مثل محمود بن سبكتكير رحمه الله تعالى، صاحب الدولة السبكتوفينية في المشرق، فتح بلدانا كثيرة جدا. فالخليفة بنفسه لما رأى قوته أرسل إليه، مع أنه متمكن أصلا، أرسل إليه يعني كأنه تابع للخليفة، من واقع أنه غير تابع للخليفة، له دولة مستقلة وصار يتولى من بعده يعني من أبنائه وغيرهم، فصار يدعى الخليفة يوم الجمعة فقط عندهم، أما بقية الأمور فيديرها هؤلاء. كذلك بلاد إفريقية، إذا قالوا إفريقية يقصدون لا يقصدون قارة أفريقيا، إنما يقصدون بلاد تونس والمغرب ونحوه، هذه أيضا خرجت من الدولة العباسية. عندنا شيء اسمه الخلافة بحيث يكون خليفة وأمير المؤمنين عام، هذه الخلافة في قريش، لكنها انقطعت منذ قرون، يعني جاء بعدهم بعد ما سقطت الدولة العباسية عام 65-600 جاءت مجموعة دول، جاءك المماليك وجاء العثمانيون، فلم يعد في الحقيقة هناك خلافة لقريش. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة في قريش لا ينازعهم فيها أحد إلا أكبه الله في النار، ثم قال ما أقاموا الدين بهذا الشرط، فما داموا مقيمين للدين فإن الخلافة فيهم. ولما حصل منهم عدم إقامة الدين رفع الله تعالى الخلافة منهم. فمنذ قرون والخلافة القرشية منتهية، تبقى بلدان، البلدان التي عليها حكام لا شك أن ولايتهم ثابتة. ذكر مرعي الكرمي رحمه الله تعالى الحنبلي مفتي الحنابلة في وقته، ذكر له وضع البلاد النجدية، حيث كان هناك أمير على العيينة بن معمر، أمير على الدرعية ابن سعود، أمير على الخرج، أمير على مجموعة أمراء، بلدان صغيرة جدا كما ترى. وذكر له تلميذ ابن عطوة، ونقل هذا المنقور في الفواكه العديدة، يقول ذكرت له وضع البلدان النجدية وأن كل أمير متمكن من بلد، فقال لهم ما للسلطان، نفس الأحكام الموجودة للسلطان العثماني يقصد في وقته، نفس من تغلب على بلد فإن له السمع والطاعة، يسمع له أهل البلد ويطيعون. مع أنها كانت بلدان كما ترى، يعني الدرعية الصغيرة، العيين الصغيرة، بلدان كثيرة في الوشم في الخرج صغيرة، يقول كل هؤلاء لهم ولاية، فما بالك ببلدان الآن بهذا الحجم الكبير وحكامها من المسلمين، لا شك أن ولايتهم، لا شك أن ولاية ثابتة. وهذه الفروق الكبيرة بين الشيخ محمد عبد الوهاب بن هؤلاء الذين ينتحلون. الشيخ محمد عبد الوهاب يرى أن ولاية هؤلاء الأمراء كما يقول الحنابلة والعلماء في وقته أنها ولاية شرعية صحيحة، هؤلاء يقول لا لنا الولاية وبايعونا، فرق، هذا خروج على الولاية. فكان يعمل رحمه الله تعالى لما كان في العيينة أو في حريملة أو في الدرعية، كان يعمل تحت ولاية، فالعالم يعمل تحت ولاية. لأجل ذلك فرق بين الخلافة وبين بلد يتغلب فيها أحد، فإذا تغلب فلا شك أن له أحكام الولاية. أما الخلافة فهذه ذكر بعض أهل العلم أنها إذا جاءت فترة المهدي، أن الله تعالى ورد في الأحاديث أنه يملأ الأرض يعني عادلا وقسطا بعد أن ملئت جورا وظلما، وقلنا مو بخرافة المهدي الموجود عند الرافضة، هذا لا حقيقة له، ولكن المهدي الوارد في الأحاديث، قالوا كأنها تعود الخلافة لأنها قطعة من قريش، يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى نبي، عيسى نبي، وهذا رجل عادي، تكون المسألة راجعة إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما معنى قوله الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار ما أقاموا الدين. وقد حلم الله تعالى عليهم كثيرا وغيروا في زمن بن العباس كما سيأتي تغييرا شديدا، وأمهلهم الله تعالى إمهالا حتى عام 56-600 فسقطت الخلافة العباسية ولم يعد للقرشيين نهائيا خلافة، وصارت البلاد الإسلامية منذ تلك السنين في الحال الذي تراه، يأتي شخص ويتمكن من بلد أو يبايع من قبل الناس فيها فتكون له الولاية الثابتة. فهذا قوله إلى أن ينزل عيسى بهذا الشرط، على أساس سيقيمون الدين، لكن لما لم يقيموا الدين فلا شك أنها رفعت الخلافة. لذلك نقول دائما فرق بين الخلافة العامة، يعني مثل خلافة عمر بن الخطاب، مثل خلافة معاوية، مثل خلافة هارون الرشيد، كل هؤلاء من قريش، وبين بلد يكون فيه حاكم يتمكن فيه بالقوة أو بالبيعة فيكون له السمع والطاعة، قرشيا أو غير قرشي، حتى لو يكون قرشيا. الممالك يا إخوة ما هم؟ تسمع عن الممالك؟ أصولهم عبيد، مملوكين، هذا معناه، كانوا مملوكين لكن كان فيهم قوة ودراية بالحروب، فتمكنوا لاحقا من البلدان فصاروا حكاما هم، ثم دولتهم دولة الممالك، لأنهم كانوا كان من الممالك، قطعا ليسوا من قريش وليسوا عربا. ومع ذلك كان شيخ الإسلام وغير من العلماء يقول هؤلاء يسمع لهم ويطاع لأنهم متغلبون، المتمكن المتغلب يسمع له ويطاع. إذن في فرق بين الخلافة وبين الولاية التي تكون في البلدان، وقلنا أن الخلافة في قريش لها شرطها الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، من خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني من خرج على إمام من أئمة المسلمين في أي بلد فهو خارجي، هذا اسمه الشرعي. وأصل الخارجي ورد تخرج خارجة على حين فرقة، فجاء اسم الخارجي من هنا. هذا الإمام بر فاجر أيا كان لا يجوز الخروج عليه، ما عدت فيه من المثالب ومن العيوب لن يكون أشد من الحجاج بن يوسف. وكان زمن السلف الصالح رضي الله عنه كانوا يرون أن ولايته والصلاة خلفه وغيره، وكان ينفذ الجيوش ونحو، يرون أن ولايته وإن كان فيه ما فيه يرون أن ولايته مما يسمع له ويطاع، ولا يطاع في المعصية. لكن إذا ولاه الله تبارك وتعالى فكما تقدم، وأن تبايعوا من ولاه الله أمركم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقد شق عصا المسلمين. الآن هما بالمشكلة الفرق يعني الخلاف بينه وبين هذا الحاكم، لا المسألة عادت على المسلم لأنه تضرر جماعة المسلمين بهذا الخروج وخالف الآثار، أي آثار الموجبة للسمع والطاعة في المعروف، ومات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية سواء قاتل السلطان فقتله السلطان أو مات ميتة عادية، وهو لا يعتقد كما تقدم لا يحل أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، في هذه الحالة تكون ميتته ميتة جاهلية. نعم، تأتي المسألة العظيمة التي فيها هذا الكلام، ولا يحل قتال الصحابة، لفظ الإمام أحمد في شرح في أصول السنة. السلطان يتعدى يظلم، هل يجوز قتاله؟ لا. وما الذي يجعل السلطان لا يجوز قتاله؟ قلنا لك الحديث الإمام جنة يقاتل من ورائه، وإذا قتل السلطان حصل القتال بين المسلمين في الداخل، وصارت المفسدة أكبر بكثير من مسألة الصبر على جوره وتعديه، فلا يحل قتال السلطان. إذا طبق المسلمون هذا ما الذي يحدث؟ يحدث أن الجبهة الداخلية لا يقع فيها صراع، العدو يتربص ينظر دائما من جواسيس يرسلهم أو من خلال سبر الأوضاع، ينظر الأوقات التي يكون فيها حال من الضعف لهذا البلد، إما ليغزوه أو ليبث فيه ما شاء من أنواع الفوضى وغيرها. فإذا حصل الاقتتال في الداخل لا شك أن القوة تضعف جدا، وأن كل من قتل من طرف السلطان أو من طرف من يقاتلونه أنه قرة عين للكفار. فيقول هذا مثلا السلطان عنده جيش بمئة ألف، وهؤلاء خرجوا عندهم خمسون أو ستون ألفا، الفرحة عارمة عندهم أن يقتل أي من الطرفين لأنه سيضعف، بخلاف ما لو اتقوا الله عز وجل وصار المسلمون جيشا واحدا. والمظالم هذه كما تقدم لها الأسلوب الشرعي الذي مر الكلام فيه. لأجل ذلك نص الإمام أحمد وغيره أن القتال السلطان لا يجوز. طيب قد يتعدى، حتى لو تعدى له رب سيحاسبه سبحانه وتعالى، وفي الحديث ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، عشرة فقط، فكه عدله أو أوبقه جوره، أن تظن سيسلم؟ لم يسلم إلا إذا عدل. إنكم ستحرصون على الإمامة على الإمارة، وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، في البخاري. هو ما هو معنى أنه يترك؟ وأيضا ينصح بالأسلوب السليم الشرعي فيما بينه وبين الناس، بتقوى فيما بينه وبين من ينصحه، بتقوى الله وإيفاء الحقوق. ليس معناه أنه يقال اتركوه. وبعض الناس يصور أهل السنة يقول أبدا، هذا هو يروج للحاكم تركه يعيث في الأمة فسادا، وهذا السلطان تركه، هذا كذب على السنة وأهلها. لا، هو ينصح بالطريقة الشرعية ويخوف، وكان العلماء من لدن الصحابة ومن بعدهم وهم يدخلون على الحكام ويخوفونهم بالله عز وجل، ولكن فيما بينهم وبينهم، ولا يخرجون على المنابر قلنا لهم وقالوا لنا ويكتبوا لا، يعني هذه النصيحة تكون بينك وبين من تنصحه. فلا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا يعني وإن ظلموا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني قد يكون المتقلب من غير الأحرار، قد يكون عبدا مملوكا. وقوله الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني في القيامة. وليس من السنة قتال السلطان، بل هو ابتداء. الإمام أحمد رحمه الله يقول فإن فعل يعني وقاتل السلطان فهو على غير السنة وقد ابتدع، فيكون من المبتدع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن قتال السلطان فساد الدين والدنيا، فساد الدين لأنه مخالف للنصوص الأحاديث التي توجب عدم الاقتتال الداخلي بين المسلمين وتوجب الصبر عليهم وإن جاروا، وفساد الدنيا يحدث ما يحدث من الفوضى والاضطراب وقطع السبل واللصوص الذين يجدون فرصة للنهب وللفجور ولكل الأمور، بينما كانوا لما كان السلطان قويا ولم يخرج عليه كانوا أضعف. ولهذا كان السلاطين الذين عندهم ظلم وجور مثل عبيد الله بن زياد، مثل الحجاج بن يوسف، كان الناس في حال من الأمن الشديد جدا في وقتهم، لأنهم يعني يعلمون أن هناك سلطانا لا يعاقب بالشرع فقط، لا يمكن يعاقب بغير الشرع، يعني الشرع بعض الأحيان قد يعاقب بالجلد وبالحبس أو يقتل مباشرة، فكانوا سيهابونه هيبة شديدة. ولهذا قال الشعبي: يأتي على الناس زمان يصلون فيه على نعليه على الحجاج، وستدعو للحجاج يكم أختي، وستقول رحم الله الحجاج، لا لأنه بر، لا والله، بل مبير كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: إذا فقدتم الأمن قلت رحم الله الحجاج، كنا في وقت على الأقل يأمن بعضنا بعض، الآن لا يستطيع أحد أن يذهب لحج ولا لعمرة، ولا يستطيع أن يسافر لتجارة ولا لصلة رحم. كان الحجاج ذاك الوقت وإن كان ظالما لكن كان قد رد الناس بعضهم عن بعض، وهذا الذي لا يريده الشرع. الشرع لا يريد هذا، الشرع يريد أن يتعقل الناس وأن يطبقوا النصوص وأن يتعاملوا التعامل السليم، حتى لا يكون الظلمة في يوم من الأيام أمنية أن يقع الظلمة، ولا وقع في عدد من البلدان في الأزمنة المعاصرة يدعو أهلها لأولئك الظلمة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت يقول: على الأقل ما كان هناك أحد يستطيع أن يتعدى على أحد من شدة سلطة وقوة الحاكم، لكن إذا ضعفت سلطة الحاكم أكل الناس بعضهم بعضا، وأشد ما يضعفه أن يكون هناك اقتتال داخلي. ولأجل ذلك قال: لا يحل قتال السلطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. وعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. لما ذكر هذه المسألة استطرد إلى قتال الخوارج. الخوارج في بعض الأحيان يقولون إن السلطان ومن في بلده حتى من عموم المسلمين هؤلاء سنقاتلهم. طيب هذا القتال أم بين ما ذنب هذا الشخص الذي ذهب لتجارة أو لعمرة أو لحج؟ ما ذنبه؟ قال: هو في عسكر السلطان، وكانوا يسمون دارهم دار الإسلام ويسمون دار السلطان دار الكفر، وقد يكفرون، وهذا حدث من الخوارج، يكفرون جميع من تحت ولاية هذا الحاكم ويقول: يجب الهجرة إلينا. ولا وقع في عند الخوارج الأوائل، وبعضهم لا يزال يرى أن الموضع الذي هو فيه هو دار الإسلام، وأن الدور الأخرى إما أن يقول دار كفر أو أن يقول هي دار يحل قتال سلاطينها. فقال رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. الذين يعرضون للإنسان في سفره أحد صنفين: إما قطاع طريق ولصوص، فهؤلاء نص الإمام أحمد وغيره على أنك تدفع عن نفسك، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول، لما سأله رجل قال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قتلني قال: قاتله، قال: فإن قتلته قال: هو في النار، قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. فإذا عرض له في ماله، يريد ماله أو يريد نفسه أو يريد عرضه، فإنه يقاتله. هؤلاء اللصوص. اللصوص هؤلاء ما عندهم عقيدة اسمها أن هؤلاء يحل دمهم، وأن هؤلاء سلطانهم سلطان باطل، وأنهم دارهم دار كفر، لا، ما عندهم، لكنهم يريدون المال أو يريدون الأعراض. إذن فهم مسلمون وعصاة وفساق. الخوارج إذا قاتلوا قاتلوا دينا، يقاتلون دينا، فيقاتلون العادة أن يقاتلون السلطان، لكن قد يقاتلون الخارج من الذي مثلا يذهب من دار السلطان هذه إلى حج أو غزو أو غيره، قد يقاتلونه ويتعرضون له باعتبار أنه لم يهاجر إليهم كما يعبرون. إذا عرضوا الإنسان فإنهم يقاتلهم، لكن إذا فارقوه، يعني قد يتغلب عليهم، ليس لهم إذا فارقوه أن يطلبهم، يعني ليس لك أن تلحقهم. وإذا جرحت أحدا منهم فإنك لا تجهز عليه، هو جريح، لا تقوم بالإجهاز عليه وقتله. والفيء يعني لو أنك الآن تمكنت منهم، الآن هذا المال الذي معهم والأسلحة وغيرها، هل تستلبها؟ لا. لماذا؟ وكذلك الأسير، إذا أسرت أحدا منهم ليس لك أن تقتله، ولا تتبع المدبر الذي يفر منهم، لا تتبعه. أولا لأن أحكام المسلمين غير أحكام الكفار، والخوارج على الصحيح مسلمون، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وإن كان حكمهم هو القتل كما قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لكن إذا قتلوا هل يعاملون على أنهم كفار؟ يعني لا يدفنوا مع المسلمين، أو يعاملون على أنهم مسلمون، الصواب أنهم مسلمون، وهذا الذي عليه كما قال شيخ الإسلام أكثر أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنهم كفار. الذي يطلب ويجهز عليه ويقتل إذا كان أسيرا ويؤخذ فيئه هو الكافر، لكن هذا من يتولاه؟ يتولاه السلطان. أما أنت فإنك لا تتولى هذا الأمر من نفسك، لكن تدفع عن نفسك. إن في فرق بين أن تقاتل دفعا عن نفسك وأن تقاتل قتالا سلطانيا. القتال السلطاني الذي تكون في هذه الأحكام من جهة التعامل مع الأسير، أخذ الفيء، هذه للكفار كما قلنا، ولكنها تكون تحت الولاية الشرعية. بعد أن تكلم عن كل هذا قال انتبه، لا طاعة لبشر في معصية الله. لا تفهمن أن إذا قلنا لك هذا الكلام أن السلاطين يطاعون إذا أمروا بمعصية، لا، ما يطاعون. وهذا التوازن عند أهل السنة، فإنهم يضبطون الجماعة ويحرصون على ألا يصيبها الخلل، لكن الحاكم عبد من عبيد الله عز وجل، وأوامره تحت أمر الله تبارك وتعالى، لا يعلو على أمر الله عز وجل شيء. فإذا أمر بأمر فيه معصية لله تعالى فلا طاعة له، وتبقى ولايته وتبقى طاعته فيما لم يأمر فيه بمعصية. أما هذا الأمر الذي فيه المعصية فكما قال صلى الله عليه وسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لاحظ التوازن في ضبط مسألة الخلافة في مسألة الولاية عند الإمام البربهاري. بعد أن تكلم ووضح لك الحج والجهاد وتعلق بعدم قتالهم، قال لك لا تظن أن ذلك يعني أن يطاعوا في المعصية. وهل في أحد قال إنهم يطاعوا في المعصية؟ نعم، النواصب زمن بني أمية كان عندهم عقيدة عجيبة ذكرها شيخ الإسلام في المنهاج في أكثر من موضع. يقولون إن الله تعالى أمرنا بطاعة هؤلاء فنحن نطيعهم في كل أمر يأمرون به حتى لو كان معصية، والله سائلهم هم عن أمرهم وسائلنا نحن عن طاعتهم. وكانوا يرون حديثا باطلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا إليه إن الله إذا استخلف خليفة قبل منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. معنى ذلك إيش؟ إنه مغفور الذنب. وكانوا يشيعونه زمن بني أمية، وسأل عنه الوليد أكثر من رجل من أهل العلم، سأل عنه الزهري وسأل عنه غيره من المحدثين، فقال يا أمير المؤمنين أنت أجل أم داود؟ إن الله قال لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قل الآية هذه موجهة لداود، يحذره الله تعالى إن ضل عن سبيله أن له العذاب، أفأنت خير أم داود؟ فقال الخليفة إن الناس لا يغروننا عن ديننا. قل هذا الذي كذب الحديث هذا غرنا حين صور لنا أن المسألة أن الوالي تقبل حسناته وتكفر سيئاته مطلقا يعني. فلأجل ذلك كان أهل السنة وسطا ولله الحمد بين الخوارج الذين يستخفون أمر الطاعة وأمر الولاية من أصله، وبين هؤلاء الذين يرون الطاعة مطلقة، وكانوا يقولون طاعة شامية، معروف أن الشام بالطاعة، وكانوا يناديهم الحجاج أهل السمع والطاعة. لا والله، ماذا بالسمع والطاعة الشرعية؟ السمع والطاعة في المعروف، لكن كانوا يقولون أنهم كانوا يطيعون طاعة مطلقة، وكانوا إذا ضربوا المثل قالوا طاعة شامية، يعني يطيع طاعة عمياء، نسأل الله العافية. لا هذا ولا طريقة الخوارج، وأهل السنة ولله الحمد وسط بين هاتين الضلالتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: من كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا والعبد منه توبة. هذا الموضع ذكر فيه أن المسلم لا يشهد له بعمل خير ولا شر، هكذا يريد أنه لا يقطع بحال أحد عند الله تعالى، لأن الخاتمة علمها عند الله. لذلك أنت لا تدري هذا الشخص الذي قد سرك حاله ومظهره وعمله لا تدري بما يختم له عند الموت، فلا تشهد له شهادة من يقول مثل بعض الجهال من العوام فلان هذا من أهل الجنة، غلط، هذا كبير، ما يحل، لا يحل الشهادة لأحد لأنه من أهل الجنة إلا من دلت عليه النصوص، قال هذا رجل فاضل وطيب وخير ما إن كان، لا يحل مثل هذا. فأنت لا تشهد له فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. وأمر آخر أيضا، لا تدري ما نيته، لا تدري ما هي نيته، فالله تعالى هو الأعلم بعباده، لكن ماذا تفعل؟ ترجو له رحمة الله، ترجو أن يرحمه الله لأنه مسلم وموحد وظاهره الخير، ومع ذلك تخاف عليه ذنوبه، فتخاف على المحسن وترجو. طيب والعاصي؟ تخاف عليه، هل ترجو له العاصي؟ هل يرجى له؟ إذن الخوف والرجاء للمحسن والعاصي كما نص الإمام أحمد، المحسن ترجو له وتخاف عليه أيضا، والعاصي تخاف عليه من ذنوبه وما اقترفت يعني يداه، لكنك ترجو له لأن معه التوحيد، لأجل ذلك قال ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، يعني قد يندم هذا العاصي على ما فعل ويتوب إلى الله تعالى فيقبل الله تعالى له توبته وما أحدث في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. قال وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، يعني مهما كان الذنب، وهل من ذنب أشد من الشرك؟ ومع ذلك فإن الله تعالى يغفر للمشرك، فكل ذنب يمكن أن يقع فيه الإنسان مهما كان في بشاعته وفظاعته فإن الله تعالى يغفره إذا تاب قبل الغرغرة، قبل أن يأتيه الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل، والنفاق أن تظهر الإسلام. ذكر هذه المسائل، قوله الرجم حق لأن الخوارج تنكر الرجم، يقولون الزاني المحصن لا يرجم، ما ذكر الله في كتابه إلا الجلد، الجلد معلوم أنه لكل للبكر، لكن لقلة معرفتهم بالسنة نفوا الرجم. أيضا الخوارج والرافضة معا أنكروا المسعى الخفين، لهذا نص العلماء على أن المسعى الخفين سنة. لاحظ المسعى الخفين جزء من الوضوء، جزء من الوضوء، لماذا ينص عليه ولم ينص على الوضوء نفسه؟ يعني ما خالف أحد الوضوء، لكن خالف في المسعى على الخفين، فنصوا عليه لأنه من المسائل التي خالف فيها إما الرافضة والخوارج، والرجم كذلك قلنا خالف فيه الخوارج. ثم تطرق إلى أشياء من باب التنبيه، تقصير الصلاة في السفر سنة، يعني لا ترغب عنه، لا ترغب عنه، حكم قصر الصلاة في السفر لا شك أنه هو أن الصواب فيه أنه يجوز، من بعض العلم يقول يجب، يقول تبطل الصلاة إذا لم تقصر الصلاة، لكن الصواب أنه رخصة من الرخص وهو الأفضل، لكن لو أن أحدا أتم في السفر فإن صلاته صحيحة، لكن ليس له أن يتم رغبة عن السنة يترفع عنها، لا، هذا في هذه الحالة يكون ابتداء، لكن لو قال مثل ما قال عثمان رضي الله عنه لا يشق علي أن أصلي أربعا، نقول الصواب أن تصلي ثنتين، لكن لو صليت أربعا فإنه لا بأس، لأن قصر السفر رخصة من الرخص، إلا أن يكون راغبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مترفعا عنها، فهذا ابتداء على شيء. والصوم في السفر أيضا، قال لما ذكر السفر كأن لما تطرق إلى السفر هل يلزمه الفطر، هل يلزمه الصوم أو يلزمه الفطر، المسألة راجعة إلى الصائم، واختلف العلماء رحمه الله تعالى، منهم من يرجح أن يصوم إذا كان قادرا، أما إذا كان يضره الصوم فليس له أن يضر نفسه، ومنهم من يقول الأنسب أن يصوم، يعني إذا جاء شهر رمضان وأفطرت يقول يوم من الأيام، فإن أي يوم تقضيه لا يكون مثل يوم رمضان، يقول فضل يوم رمضان لا يكون مثل غيره، فيقول نحاول إذا سافرت إن قدرت أن تصوم، لا شك أن الفطر رخصة من رب العالمين في القرآن، قال لكن متى ستجد هذا اليوم نظيرا له، كل يوم تقضيه فإنه لا يكون مثل اليوم الذي في رمضان، ومع ذلك يقال كما هي رخصة الله تعالى، لكن في بعض الأحيان يقول إنسان أسافر الآن في جو بارد والنهار ليس شاقا وفي طائرات وفي نعم أنا أستطيع أن أصوم، هذا راجع إليك، هذا راجع إليك، إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. نعم. أما قول لا بأس بالصلاة في السراويل، كلمة سراويل جمع ولا مفرد؟ مفرد، هي مفرد، وجمعها سراويلات، هذه من الجموع الغريبة، لعل وزن فعاليل، فالعادة أنها تكون يعني تكون جمعا، لكن هي مفرد، جمعها سراويلات. يقول لا بأس بالصلاة في السراويل، لا إشكال، السراويل مزيد من الستر، لكن المطلوب من المصلي أن يستر عورته، وكذلك العورة هذه تستر، لكن لو سترها بغير السراويل، بإزار غير شفاف أو بثوب أو بغيره لا بأس، فإن لبس السراويل فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. واعلم أن الدار واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون، فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. نعم، هذه المسألة الآن النفاق واضح يا ذنب الله، أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هو في داخله كافر، ويظهر معنا الصلاة والصوم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوب، هذا حال المنافقين. وقد يكون كافرا أصليا يهوديا أو نصرانيا، اندس بين المسلمين ممكن، وقد يكون من الوثنيين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين ظلوا على نفاقهم، ما الدين الذي كانوا عليه؟ الوثنية، وكانوا وثنيين مثل عبد الله بن أبي وغيره، فيظهر الإسلام ويخفي الكفر. ثم قال: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. الدور إما أنها دار إيمان، إما دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام لها معالم، وهي الجماعة، جماعة المسلمين، وعليها حاكم مسلم. الخوارج وقول بعض المعتزلة أنها دار كفر، الدار التي لا تكون تحت أمرهم تكون دار كفر. إذا ظهرت معالم الإسلام البينة كالنداء بالصلاة وإظهار شعائر الإسلام تكون الدار دار إسلام، فالاعتبار بظهور الكلمة، الأوامر والنواهي إذا كانت الشرعية ظاهرة فإنها دار إسلام، وإن وجد ما وجد من المعاصي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأن الأذان والصلاة شعار من شعارات الإسلام. فأما القول بأن الدار التي لا تكون تحت إمرتي فإن دار كفر، هي طريقة الخوارج وطريقة أيضا المعتزلة، المعتزلة يرون أن ما كان على خلاف المذهب الاعتزالي فإن أهله أهل كفر. ولهذا الأشعري في المقالات لما ذكر باب قول الناس في السيف ذكر قول المعتزلة وقول الخوارج معا، كلام صحيح، لأن نفس مقالة الخوارج نفس مقالة المعتزلة بالضبط. وأن المعتزلة قالوا إن إذا تمكنا فإنا نقوم إلى السلطان فنقتله ثم نمتحن الناس، فمن أقر بأصولنا الخمسة العادل والتوحيد والأمر الفارقة هذه اللي ابتدعوها حقنا دمه إلا قتلناه. هذا مقالة الخوارج بالضبط، هي نفس مقالة الخوارج. فمقالة الخوارج ومقالة المعتزلة واحدة في السيف، ومقالتهم واحدة في إيش؟ في صاحب الكبيرة، في مصيره في النار، مصيره في النار، يرى الجميع أنهم يرون أنه مخلد في النار. فالمعتزلة فيها أكثر من شعبة من شعب مقالات الخوارج. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. وش معنى الكلام هذا؟ نحكم لهم في الظاهر، في الأحكام، في المواريث، مات هذا الابن نورث أباه منه، ذبيحة هذا الإنسان اللي ذبح لي آكل منها أو لا آكل، ما ظاهره؟ ظاهره الإسلام، ألا يمكن أن يكون كافرا؟ ترك عنك هذا، أن تتعامل مع الظاهر. والصلاة عليهم إذا مات، يحدث بعض الأحيان قتال بين المسلمين والكفار فتلتحم الصفوف ولا يعرف هذا القتيل مسلم أو كافر. فمما ميزه الفقهاء ميزوه باللباس، انتبه المسألة هذه، إذا التحمت الصفوف لباس المسلم غير لباس الكافر. ولهذا بعض الأحيان يقول: هل يا معاشر المقاتلين الآن هذا الشخص تعرفه أحد حتى ندفنه مع المسلمين أو نرميه مع الكفار؟ والله ما نعرفه، انظروا لباسه، لباس، لباس كفار لباس مسلمين، فهذا كان ما يميز به بين المسلمين والكفار. الحاصل أن الصلاة عليهم هي بحسب الظاهر، قد يكون مثل ما ذكرنا مندسا منافقا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي حتى أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبدا ولا تقوم على قبره. يقول الشافعي كلمة جميلة جدا، لماذا نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي على المنافقين؟ تعرف السبب؟ من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له، إذا قال اللهم اغفر له وارحمه غفر له إن شاء الله الكريم فضله. ونهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هؤلاء لأن الله لن يغفر لهم، أما غيرهم فإنك تصلي على حسب الظاهر. إذا تتعامل مع المسلمين بهذا الحال، أما حالهم عند الله فالله تعالى أعلم بعباده. نعم. لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. حتى يموت. يموت؟ إيه نعم. أشهد نسخة حتى يتوب. إيه في نسخة أخرى يتوب. إيه حتى يتوب. نعم. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. أن تتعامل على كل حال معه بحسب الظاهر. فالرجل الذي يظهر من تقوى وورع وتظهر عليه السنة في مظهره ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وحاله حال حسنة بحسب الظاهر ولا يستعلن بشيء من المعاصي، هذا الرجل ظاهره أنه تام الإيمان، ظاهره تجزم له؟ لا، ما تجزم له بتمام الإيمان، لأن تمام الإيمان الجزم له يكون فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، لكن من حيث الظاهر له لا شك أنه ظاهر منه، لا شك أنه هو ظاهر المسلمين. فإن قصر في شيء من ذلك فلا تقل مقالة الخوارج، إنه إذا قصر في شيء مما ينبغي أن يلاحظه مثل أن يظهر على الشيء من الكبائر من شرب خمر أو غيره فهذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان فقط لكنه مسلم. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، حقيقة الإيمان الذي هو عليه إلى الله من تمام إيمانه أو نقص إيمانه إلا ما أظهر. إذا نتعامل مع الظاهر، أما حاله عند الله فالله تعالى أعلم به. فإذا أظهر لك تضييع شرائع الإسلام تؤاخذه بها من تعزير شرعي أو من أمر هجرة له، لكنه يظل مسلما، يظل مسلما، ولهذا أتبعه بالصلاة على من مات من أهل القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. لا شك أن أهل المعاصي يصلى عليهم، حتى لو علمت أنه يشرب الخمر أو أنه رجم لأنه زان محصن، وهكذا لو كان من يعاقر الخمر حتى لو مات والخمر في بطنه نسأل الله العافية والسلامة يصلى عليهم. لكن ذكر بعض أهل العلم أن المنتحر لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه بقية المسلمين، ما في أحد ما يصلى عليه من المسلمين أبدا مهما كان، لكن قال المنتحر من باب ردع غيره، أما هو ما تردعه وقتل نفسه ما في ردع، تردع ميتا ليس المقصود ردعه، ليس المقصود ردعه، المقصود ردع الناس عن أن ينتحروا، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على المنتحر، لكن هل صلى عليه الناس؟ نعم صلوا عليه، لهذا قالوا إن من يظهر منه يعني شيء من المخالفة والابتداع مثلا والاستعلام بالبدعة وإظهاره لكن من المسلمين، قالوا فينبغي بأهل العلم والفضل وولي الأمر أن لا يصلي عليه ردعا لغيره، لكن يجب أن يصلى عليه من آخرين، فيصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويقام بكل الأمور المرتبطة به، لكن من باب ردع غيره حتى يفكر المبتدع، يقول الآن هؤلاء العلماء والأخيار وطلاب العلم يمكن أن لا يصلوا عليه، ما الذي جلبت لي البدعة من الشر؟ وهكذا الذي يفكر في الانتحار يقول أنا بزعمه قطعا أريد الراحة من الدنيا مع أنه قطعا لا يجوز، هل أنا سأفقد صلاة هؤلاء الأخيار من العلماء وولي الأمر لن يصلي عليه وسأدفع إلى غيرهم وقال صلوا عليه وتولوا دفنه؟ لا لا لا لا أنتحر، لا أجمع على نفسي الشر في الدنيا والآخرة. فالمقصود هو الردع، المقصود هو ردعهم عن مثل هذا، لكن من حيث الصلاة يجب أن يصلى ولا يترك أحد من المسلمين لا يصلى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. الآن ذكر أشياء تتعلق بمن يجزم بأنه خرج من الملة. قال حتى يرد آية من كتاب الله، ها وش مفروض نقول؟ ها وش نقول حتى يكفر يخرج من الملة وهو يعلمها؟ هذا المقصود. لكن عامي قال ما فيها، ما في الجنة خمر، كيف الجنة فيها خمر؟ أعوذ بالله، الخمر في الجنة؟ الآن رد آية ولا لا؟ لكن جاهل ما علم ما يدري، فلا تطبق عليه هذه. إذا رد آية من كتاب الله وهو يعلم أن الله تعالى أنزلها، وهكذا إذا رد شيئا من الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى مثلها. إن كان عن جهل يقال هذا الأمر جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فليس لك أن تبادر بجهلك وترد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جاهلا قال والله ما علمت، قال لن تتق الله تعالى ولا ترد، هل يكفر؟ لا، ما كل أحد يعرف نصوص القرآن، وما كل أحد يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك قد يكون من بعض العامة أشياء من هذه الحقيقة، ولهم في هذا بعض الأشياء، ثم يستغفروا. ربما بكى الواحد قال ما علمت، أنا ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما علمت أن في آية أصلا، فأنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. إذن المقصود من يردها مع علمه أن الله أنزلها، أو يردها مع أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتفاوت الأحاديث الحقيقة. بعض الأحاديث تكون مما جاءت به الأحكام جلية ظاهرة معلومة عند المسلمين، ومنها ما قد يخفى فلا يعلمه إلا المختص بالحديث وأهل العلم. قال أو يذبح لغير الله، هذا الموضع بالغ الأهمية. هذا إمام كبير من أئمة الحنابلة في زمنه يقول الذي يذبح لغير الله عز وجل يخرج من الملة، في رد على هؤلاء الذين ينافحون عن عباد القبور وينسبون مثل هذا إلى أهل العلم. الآن يقول لا يخرج أحد حتى يفعل كذا أو كذا، أو يذبح أو يصلي لغير الله. لو قيل للناس شخص أتى لشخص صلى له صلاة كبر له وركع وسجد، أعوذ بالله، هذا كافر. طيب لم يذكر الله تعالى الذبح إلا مقرونا ب، أو ذكر تعالى في مواضع، لكن ذكره مقرونا بالصلاة في موضعين من كتاب الله، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي. فكما لا يصلى إلا لله لا يذبح إلا لله. ولهذا يقول رحمه الله تعالى إذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجهم من الإسلام، يجب أن تجزم بأنه خرج من الملة بهذا. فالذبح لغير الله مثال، إذا دعا غير الله عز وجل من باب أولى، لأن الدعاء أبلغ. أن يقول يأتي عياذا بالله نسأل الله العافية إلى قبر فيقول لصاحب القبر اشفني رد علي غائبي، هذه أمور أصلا مرتبطة بالربوبية، وإذا مرضت فهو يشفين، أمر مرتبط بالرب، ويعتقد صاحب القبر هذا يشفي. أعجب منه أن يأتي إلى ميت ويطلب منه أن يحيي ميته، وجد لهم في طبقات الشعراني وغيره في مثل هذا الأشياء، يأتي يقول لصاحب القبر الميت أحيني ميتا، أو لو كان سيحيي أحيى نفسه. فهذه أمور مرتبطة بالربوبية، الله هو المحيي المميت، فيطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله مما هو خالص حق الله تبارك وتعالى. يقول وجب عليك أن تخرجهم من الإسلام، بخلاف الدفاع الآن اللي صار الآن، هؤلاء الذين يدافعون عن ما يقع عند القبور ويهاجمون أهل التوحيد ويتركون أولئك، فصاروا يدافعون عن المشركين ويهاجمون الذين يحذرون من الشرك، وهذا من انقلاب القلوب. الآن مجموعة من الأشخاص وضعوا قنوات والله أعلم بأهدافهم، وأنا أعجب والله غاية العجب، لو يطل هكذا من شرفة بيته وجد الناس يطوفون بقبر متسلط على محمد بن عبد الوهاب، طيب هؤلاء ما رأيك فيهم؟ قال لا، هذا عملهم باطل. طيب كتاب واحد منك، فتوى واحدة، خطبة واحدة في توجيه هؤلاء المساكين، ولك ما شاء الله 300 محاضرة عن محمد بن عبد الوهاب، أرأيت الخذلان؟ هذا هو الخذلان، أن الذي يحذر الأمة من الشرك تهاجمه، والذين بجانبك تضحك إليهم ويضحكون إليك، قد سكت عنهم، أي ممالأة في دين الله أشد من هذه؟ فالحاصل أن مثل هذا موضع نفيس، حيث قرن البربهاري رحمه الله تعالى بين الصلاة لغير الله والذبح لغير الله، وأن الواجب عليك أن تخرجه من الإسلام إذا ذبح لغير الله تعالى، ما تذهب تلتمس له الرخص وتقول لعله ويمكن أنه، فإن قلت إنه جاهل فأنت السبب في جهله، هو الآن بجانبك ولم تنبهه ولم تكتب تحذيرا ولم تخطب جهله تتحمل أنت جزء من وزره. أما أن تلتفت إلى دعاة الحق وتهاجمهم وهؤلاء عندك تراهم يذبحون لغير الله ويدعون غير الله وأنت ساكت، هذا مثل ما ذكرنا الخذلان. لهذا قال وجب عليك أن تخرجهم من الإسلام، هذه أمور يرتد بها الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، يعني المذكور أو ما ماثله من أمور مكفرات، أمور تخرج من الله معلومة عند أهل العلم، ذكروا في باب حكم المرتد في كتب الفقه، إذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم. قال بالإسلام بالحقيقة يظهر أنه يريد أنك تحكم بالظاهر، أما القطع بحاله عند الله والحقيقة التي هو عليها عند الله فهذا إلى الله تبارك وتعالى، وليس لك أن تزكي الإنسان في حقيقة ما هو عليه في باطنه، إنما تتعامل معه بحسب الظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. نعم. ذكر مسألة الصفات وأن العبد يقصر عن أن يعلم هذه الصفات على حقيقتها. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، كل القلوب. نعم تدرك هذا ما تدركه، لكن مثلنا لكم هذا اليوم الصباح بإيش؟ بالرزق. رزقك الآن هذا قد رزق الله تعالى أمثالك من الإنس، ويرزق الجن والطير والدواب في البر وفي البحر، فالله عز وجل من حيث إثبات الصفة وحقيقتها لا شك أنه واقع. لكن إدراك هذا الأمر العظيم مثل ما ذكرنا أيضا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، هذا قال وهذا وهذا وهذا وهذا، من الذي أجابه الله؟ أجابهم كلهم. تقول كيف يجيبهم؟ وهذا الآن قال الحمد لله رب العالمين، وذاك الآن وصل قال مالك يوم الدين، كيف يجيبهم؟ ما تقول كيف. هذا اللي قلنا في البداية، صفات الله تعالى لا يقال بها كيف، ولكن لا شك أن الله تعالى يقول لكل مصل قبل صلاته الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، ثم هذا يقوم بعده ويقول الحمد لله رب العالمين وذاك في مالك يوم الدين، كلهم يجيبهم الله، لأن صفاته لا تقاس كما قلنا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الله ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا تقاس صفاته تبارك وتعالى. أما هل هي على حقيقتها؟ إي والله على حقيقتها. ولهذا قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فالله يقلب القلوب نعوذ بالله من زيغ القلب ويصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بنزول الله تعالى إلى سماء الدنيا، يعني في ثلث الليل الأخير كما تكاثرت بذلك الأحاديث، وجاء في عرفة أنه يدنو، وقال ينزل يوم عرفة، الذي جاء في عرفة أن كما أتذكر أنه يدنو سبحانه وتعالى، يدنو ويقول لملائكته ما أراد هؤلاء، وأن جهنم نزوله يوم القيامة، أن الله تعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، جهنم لا يزال يلقى فيها حتى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، كل هذا حق على حقيقته. وهكذا الحديث إن من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وقول يعني أعاد إن الله ينزل يوم عرفة، تقدم قلنا أن الذي أذكره إنه يدنو سبحانه وتعالى. وهكذا خلق الله عز وجل آدم على صورته ليس معناه أن آدم مثل الله عز وجل، هذا مردود بالقرآن، ليس كمثله، لكن خلقه سميعا بصيرا، له وجه وله صورة كلها ثابت لله عز وجل، لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لكنه خلقه سميعا بصيرا، له وجه وله صورة، كل هذا ثابت لله تبارك وتعالى. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، أي تفويض. هنا يأتي من يتقنص مثل هذه العبارات يقول إن ابن قدامة أو ابن البربهاري أو الإمام أحمد أو كذا يقول إنهم يقولون بتفويض. تفويض ماذا؟ هل في الصفات تفويض؟ نعم، تفويض الكيفية. التي قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. والدليل على أن الاستواء معلوم أن السلف فسروا بأنه العلو والارتفاع على العرش. أما الكيف فهو الذي يفوض، ولذا قال: والاستواء غير مجهول، والاستواء غير معقول. الكيف، وقال: والكيف غير معقول. وفي اللفظ الآخر: والكيف مجهول. الكيفية كيفية الله تعالى لا يمكن أن يحاط به تبارك وتعالى. طيب، إذا قالوا لا، المعنى غير معلوم، معنى اللفظ غير معلوم، كيف ترد عليه؟ تعرف كيف ترد عليه؟ قل: سأستدل بك أنت على نفسك. إذا قلت: اللهم اغفر لي، ترجو ولا تخاف؟ يرجو ولا ما يرجو؟ يرجو شيئا. واضح المعنى ولا غير واضح؟ أرأيت أنك كابرت حين قلت إن المعنى غير معلوم، لأن التفويض فيه أن المعنى غير معلوم. أنت الآن حين تبكي وتبول الأرض تسأل الله المغفرة والرحمة، طيب انتهيت من صلاتك، عسى الله يقبل منك، أنت سألت الله المغفرة والرحمة، ما هي؟ ما لها معنى؟ قال: لا، معنى غير معلوم. وكل البكاء لشيء غير معلوم، شفت أنك تكابر وأنك كذاب، معلوم المعنى، واضح المعنى. طيب، اللهم إنا نعوذ بك من بطشك، ترجو أو تخاف؟ قال: والله أخاف. لماذا خفت؟ لأن المعنى غير واضح أو واضح؟ إذن أنت مكابر حين تقول المعنى غير واضح. ولهذا شوف سبحان الله في الآيات: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، حتى إيش؟ حتى يرجو، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف، حتى تكون بين الخوف والرجاء. فلو كان لو كانت هذه الصفات غير معلومة المعنى لما أثرت بتاتا في الإنسان، ولكانت كلمات لا يدرى ما المغفرة ولا ما الرحمة. شوف، الرحمة والمغفرة يدعو بها أهل التفويض، ويدعو بها النفاة من المعتزلة، ويدعو بها أهل السنة، كل يدعو بالمغفرة لأنها معلومة المعنى. ولا يقول غير معلومة المعنى نقول أنت تكابر، معلوم المعنى. فالمغفرة أمل ورجاء لكل مسلم إن الله يغفر له ويرحمه، هذا الأمل تقول غير معلوم المعنى. المسلم يعيش 100 سنة يدعو الله عز وجل يغفر له ويرحمه ولا يعرف المعنى، معاذ الله أن يكون هذا مراد، لكن هذه مكابرة وعناد. وهذا مثل موضوع العلو، موضوع العلو يقول: لا، الله تعالى لا يقال إنه في السماء. طيب الآن العلو هذا أمر فطري، والدليل على أنه فطري أنت أنك حين تدعو ترفع يديك متوجها إلى الله تبارك وتعالى. والقصة الهمداني مع الجويني قال: يصح وصف الله بالعلو، يلزم من العلو السفل والسفل والتحت والكلام الفارغ هذا. قال: دعنا من كلامك هذا كله، أخبرنا عن ضرورة نجدها في قلوبنا. ما قال موحد يا الله إلا وجد ضرورة يتجه إلى العلو. أخبرنا عن الضرورة هذه فينا وفيك وفي النفاة وفي كل أحد. فنزل وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهم يكابرون الحقيقة، سواء الذين ينفون الصفات عن حقيقتها أو الذين يقولون المعنى غير معلوم. الذي لا يعلم هو ماذا؟ الكيف. طيب، إذا قلت المعنى غير معلوم، هذه الصفات تفسر أو لا تفسر؟ قالوا: لا تفسر، لا تفسر، متأكد من أنها لا تفسر وأن هذا هو مذهب التفويض لا يفسر المعنى. قال: نعم، أنا أعطيك الآن من الفاتحة إلى سورة الناس تفاسير ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد، فسروا الصفات من الفاتحة إلى الناس. ولهذا في لفظ للترمذي، شوف سبحان الله، رحمة الله على أئمة السنة، لفظ للترمذي رحمه الله تعالى أقل من سطر، أقل من سطر فيه دمغ للنفاة والمفوضة. وذلك أنه لما ذكر حديث إن الله تعالى إذا تصدق العبد من كسب طيب فإن الله تعالى يتقبل صدقته بيمينه، تكلم عن إثبات اليمين لله والصفات، ثم ذم المتكلمين وقال: لاحظ العبارة، لأنهم لم يفسروا تفسير السلف. إذن عندنا كم تفسيران؟ أو قال: فسروا بغير تفسير السلف. إذن السلف يفسرون، نعم. طيب لماذا تذم الجهمية؟ قال: لأن لهم تفسيرا غير تفسير السلف، وهذا المراد بقولهم بلا تفسير. ولهذا قالوا: تفسيره ما هو؟ قراءته. مش الشيء الذي تفسيره قراءته، ما هو؟ الواضح، تفسيره قراءته. ولهذا قال تفسير، قال. ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله تعالى، قال: مضى على هذا الأئمة والعلماء لإثبات هذه الصفات، لكن إذا قال لنا أحد كيف استوى لا نفسر. إذن النفي للتفسير هو لتفسير الكيفية، فإن قلت لا النفي لتفسير المعنى فأوقفني على أن ابن عباس ومجاهد وابن مسعود وقتادة وعكرمة وعامر وفلان وفلان لم يفسروا الصفات. ماذا قال ابن عباس في معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين؟ تفسير لهم تفسير. ماذا قال في الرحمن الرحيم؟ ماذا قال في الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الأول بنفسه؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت كل هذه تفاسير. فالذي يقول إنه يفوض المعنى مكابر معاند، إنما يفوض الكيف، هو الذي نفاه السلف، هو الذي أنكره مالك رحمه الله تعالى على الرجل الذي قال كيف استوى. قال لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. طيب لو قلت للبربهاني، لو قلت للبربهاري فإذا فسرته بتفسير ابن مسعود وش يقول لك؟ فيقول لا تفسر بهواك، لا تفسر بهواك على طريقة الجهمية، لهذا قال من فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي على الحالية. أما من فسر بتفسير ابن عباس أو ابن مسعود أو مجاهد أو قتادة وما مضى عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى، فكيف يقال بالإنكار عليه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. ذكر مسألتين، المسألة الأولى يرد بها على الصوفية الذين يدعون أنهم يرون الله في الدنيا، قال من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر. وجد في الصوفية قطع، إذا قلنا الصوفية ما نقول كل الصوفية، لكن وجد منهم عدد يقول إني أرى الله عز وجل، ويقول أيضا أصافح الله وأراه، عياذا بالله، نسأل الله العافية. بعضهم يقول نرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، في الحقيقة في الدنيا، وليس رؤية منام. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في المنام عليه الصلاة والسلام على هيئته وصورته الحقيقية، لكن يقول إنه يحضر مجالسنا ومواضع السماع عندنا. قاتلكم الله يحضر مواضع السماع وأنتم ترقصون وتضربون بالدفوف، ألا تتقون الله أن تقولوا هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد منكم يقول هو يسمع صوته من مسافات، وتضربون الدفوف وتتراقصون ويخرجون أصوات يقول حاضر معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا من الامتهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يقال مثل هذا الكلام. لا تجاوزوا وقالوا إن نرى الله، إذا قال من قال إن يرى الله تعالى في الدنيا فهو كافر. ثم قال: والفكرة بالله تبارك وتعالى بدعة، الله تعالى أعظم من أن يتفكر فيه، لأن الله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الذي يتفكر فيه هو ما يمكن أن يعرف من المخلوقات، ولهذا قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله عز وجل. فالواجب أن يكون التفكر كما قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وذكر الله تعالى في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن التي لعلكم تحافظون عليها في قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يخرج خارج منزله ويرفع رأسه ويرى السماء عليه الصلاة والسلام، ويقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، ثم يصلي الركعتين، ثم يعود ويخرج خارج المنزل. أنت يمكن أن تكون في شقة أو في غيرها، تستطيع أن تفتح النافذة وتنظر إلى السماء، كان ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات. هذا التفكر يكون في المخلوقات، أما في الله فلا شك أنه لا يحل. تفكروا في الله ولا تفكروا، لا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وفي الله أورده قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. التفكر يكون في المخلوقات، لأن التفكر فيها يدل على عظمة من خلقه، أما الله فمعاذ الله أن يتفكر فيه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الذي يفتح على نفسه باب التفكر في الله نفسه هل سيصل إلى شيء؟ لا يصل إلى شيء. لماذا؟ قال العلماء: كل شيء تصورته فالله بخلافه. أصلا كل شيء لو إنسان عصى وتفكر في الله عياذا بالله، لكن نقول في نهاية المطاف الله بخلاف ما تفكرت. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. تفكر في إيش؟ فتفكر عياذا بالله في صورة أن الله تعالى يكون عليها أو على شيء من صفاته، لا شك أن هذا مما يفتح الإنسان باب الضلال المبين، وقد يفتح عليه باب الإلحاد. ولهذا قال: إن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، يبدأ الإنسان يفتح على نفسه أبواب الشك، فلا تتفكر الله عز وجل أعظم وأجل من أن تتفكر فيه، ولكن تتفكر في خلقه سبحانه وتعالى. نحن نحاول إن شاء الله اليوم إن شاء الله قدر المستطاع أن ننهي الكتاب إن تمكننا، وإن لم نتمكن يعني الكتاب الحقيقة أشبه ما يكون بعدة كتب، كأنه أشبه ما يكون بأكثر من كتاب، فنحاول إن شاء الله تعالى. يقول: هل يفرق في طاعة ولي الأمر بين من يحكم بالشريعة ومن يحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا أمرك بما هو حق فأنت تطيعه، وإذا أمرك بباطل فأنت لا تفعل الباطل، يحكم بالشرع وبغير الشرع. وهل تعد المظاهرات في الخروج؟ مظاهرات بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها أي دليل، وليس طريقا من طرق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما نصيحتكم لما يحصل بين طلاب العلم من الجرح والتعديل والتحذير؟ كانوا من أهل السنة فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.